هذا كتاب وجدته او اعطي لي ما عليه ذنب ما عليه اسم ابغاك تقرا شوف ايش ماذا فيه من خير او حق او باطل تقول لنا عليه جزاك الله خير. الشيخ قال طيب سؤال عابر كتاب عابر كالعاده ما اثار اي اضطراب. اخذ الكتاب راح البيت قرا فيه ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقال الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يزل ايمانهم بظلم. وفي الصحيحين الله من حديث عباده بن الصامت. طيب بلنا باب الثاني باب الدعاء الى شهاده لا اله الا الله باب الخوف من الشرك. فقال ابراهيم واجلبني بني ان نعبد الاصنام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود من مات وهو يدعو الى اله ندا دخل النار. طيب فتحنا الله سبحان الله القبور. واذا بيقول لعن الله العبد والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. رواه مسلم. ايه حديث فيه مسائل. الاولى التحذير من الشرك. الثانيه ان من احد الله يدخل الجنه. الثالثه ان التقرب الى الله يكون من شرع. الرابع كلام كله ما فيه ما فيه كله طيب. اللهم اقرا والله الكتاب هذا ما شاء الله. اليوم الثاني ثالث ماذا جرى يا شيخ خير الكتاب؟ قال والله كتاب عظيم. صدق يا ولدي اني ما نمت البارحه حتى اكملته بما فيه من الفائده. ايات واحاديث وكلام طيب اشرح هذه الحقيقه. أن لو ان المسلمين وخاصه المبتدئين والعلماء يعلمون مثل هذا الكتاب يستبينون ان هذا فيه خير عظيم للامه. قال يا شيخ انا لقيت الجلد حق البارح. فين قال هذا؟ وركبنا الجلد وإيجاده محمد بن عبد الأوف محمد بن عبد الأوف. هذا هذا هو يا شيخ. وأنا مزقته عمدا لأنك أعرف أنك سليم النية أنك طيب القلب ولكن ضبط عليك وخشيت أن أعطيكه بجلده فلا تقرأه. فالآن أنت قرأته هذا جلده وهذه حقيقته وأنا مزقته عمدا. قال أستغفر الله عن كل ما مضى وكفارته انه كلما اجلس بعد ذلك ادعو لعباد الله الصالحين وادعو للشيخ محمد بن رحمه الله الذي جدد هذا الدين ودعا الى التوحيد. هذه هي يا اخي الوهابيه التي يقولون وهذه هي حقيقتها. اصلها من كلمه محمد بن عبد الوهاب الذي ابتدعها كثير ما واحد ممن يعني اشهر من سنى على هذه الدعوه التوحيديه هذا زين دحلان نسال الله ان يجازيه بما يستحق. وقد كتب عن ذلك كتاب فتنه الوهابيه. وحتى انه يقول وفي عام كذا دخلت هذيل 60 وفي عام كذا دخلت قبائل عسير 60 يعني لان القبائل كما تعلمون كانت دخلت ودخلنا في الدين الى الان بدينوا لما دينا اباءنا مثلا يقول لما دينا يعني لما دخلنا في الدين تركنا الشرك ودخلنا مثلا في الدين ولما دخلنا في الدين يعني حتى بالنبي. ويقول انها فتنتهم لتكون فتنه الروافض وامثالهم نعوذ بالله. فهم من سن عليهم وشهر ذلك وكتبه. زين دحلان يقول الأخ أخبرتك على أحد الماضي عن قصة الكتاب الذي وزع على طالبات أحد المدارس. تنبه بعض المدرسات تنبه بعض المدرسات المتدينات فقمنا يعني بسحب جميع الكتب التي وزعت وبينا للمدرسة التي وزعت الكتاب خطورة ما في الكتاب من الباطل. المقصود كتاب وزع يعني فهمت الآن الحمد لله أنه قد يعني طرح من المدرسة وأنه قد وزع على شرف الشيخ الجزائري الفتاة السعودية وكتب يعني أو شيء طيب. المهم أن هذا الكتاب قد سعد والحمد لله. وهذه مما يجعلنا لا نستهين بقيمة الأمر المعروف الناعي المنكر. يعني هذا الأخ جزاه الله خيرا لما بلغهم وبين لهم خطورة ما في هذا الكتاب انتبهوا والحمد لله واستجابوا. كنت أظن أنهم سيسعى عن هذه الصفحتين ولذلك يقول ان هذه منه هذه منه وما دام قد ارغي والحمد لله وسجد وفي داعي نقرا لكم ماذا لهذا الكتاب الباطل. هذه تكلمنا عنها فيما مضى، هذه تلحق بما تحدثنا عنه فيما مضى واخيرا في الدرس الماضي، وهي قضية ان تجعل الدعوة بشكل فيه ابتذال وامتهان مضاهاة لما يريده الناس. هذه رحلة سعيدة، اظن هذا قطعة من الكلام او هي وهي او يعني اما ان قطعة من ذيك الاولى او اخرى، لكن على نفسها أن العفش مسموح به كذا مثل القماش وعمل صالح المزيد من المعلومات، الاتصال بكتاب الله سنة رسوله على حضراتكم المسافرين اتباع التعليمات الواردة في كتاب السنة. هل من الحقيقة نوع من الاستهانة ومن العبث والابتذال لأوامر الله سبحانه وتعالى حتى تشبه بهذه الرحلة؟ لا، نعم نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قل له يا اخي تذكر وانت تسافر من بلد الى بلد الانتقال الى الدار الاخره وطرها باي طريقه مناسبه مثلا، لكن اما انك تاتي بنفس ما يطوله الروتين الذي يستخدم في الخطوط كل يوم وتضعه في كتاب الله وسنه رسوله وهذا الشيء العظيم، هذا من الابتذال والامتهان الذي سبق ان تحدثنا عنه. نعم هذه مثلا احدى الثانويات، ما في داعي نذكرها، على كل حال ثانويه لجنه الثانويه الاسلاميه بثانويه كذا، فهذا يعني الاخ جزاه الله خيرا وهو مدرس يقول انه هذا فعلا عندما يكون في المدرسه موعد ما واحد يعلقها او يعطيك اياها في الشارع، لان هذا يعطي انطباع لدى الطلاب ان اساتذه الدين والمشرفين على لجنه التوعيه يقرون هذا الشيء وان هذا شيء جائز، ولا شك الطالب في المدرسه ياخذ دينه من خلال المدرسه بالذات أستاذ الدين أو المشرف على لجنة أو جمعية التوعية. فنسأل الله أن يهدي الجميع. بعض الناس عندما يفاجأ بشيء يقول يا عباس مجرد لفظ دون القصد بالعبادة، أو في حالة التعجب يقول يا عباس، وخاصة أن هؤلاء الناس قاموها عن جهالة تامة. من هو عباس هذا؟ تعرفون منه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس عن النبي. لماذا؟ لأن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس يكرهه الروافض جدا، يكرهون أولاده لأنهم أخذوا الخلافة، وإنما هذا عقيل وعباس الذين يعبدونهم الروافض هم من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، من نفس البيت الذي يعبده ويقدسه الشيعة. الشيعة بالذات وغيرهم إذا قام ولا قعد ولا فوج بأي شيء يقول يا عباس. طيب واحد قال يا عباس يا جيلاني يا بدوي، أي مسلم يعني الآن ما نربطها بالشيعة، أي واحد مسلم قال يا فلان، كما يقول الأخ فوجئ بشيء قالها كلمة من غير اعتقاد أن هذا يوجي أو ينقذ أو يكشف الضر. نقول إن كان هذا الإنسان مؤمنا موحدا ويعرف خطر دعاء غير الله ويعرف الشرك ولا يريد ان يبدر منه هذا اللفظ، فعلا لا يريد ذلك، لكن غلبه لسانه وسبق بامثال هذا القول، فهذا عليه ان يكفر لان يقول اشهد ان لا اله الا الله، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، ولا يعد الى ذلك ويتحرز بقدر الاستطاعه حتى يقضي على هذه اللفظه. هذا هو الذي فعلا نستطيع ان نقول انه قال هذا الانسان دون اعتقاد، يعني عارف ان هذا الشرك ويعرف التوحيد، فهذا شانه كشان الصحابه الكرام الذين كانوا يقولون واللاتي والعزى في اول اسلامهم لانهم متعودين ذلك عمر طويل في الشرك يحلفون باللات والعزى، فلهذا تعودوها، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكفرون على روى نشهد ان لا اله الا الله. هذا هو ان واحد يقولها يجي واحد يبرر له يقول لك هو ما قصده بس سبق بها اللسان،

سبحان الله انت كهربائي وتصلح لي حاجه في 200 ريال في ساعه. لا لا ما دام اقدر ادخن لا. شفت اصبح يضحي بالمئة والمئتين من اجل ان يدخن. فاذا كان تملكت الشهوه قلوبه من هذا الحد وهم في حاجه هو قاعد يقول الله على بابك يا رب يا كريم يبغى اي شهر فما بالك بالاخر. اذا يا اخوان والله وهذه شيء بسيط لكن قيسوا عليه والله لا نخرج عما نص عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الا ونجد اننا وقعنا في خطا. فاذا خرجنا على اوامر الله الكبرى وقعت المصائب الكبرى. ولا خير ولا نجاه ولا راحه ولا طمانينه الا بان نتمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نخرج عنها حتى الى اجتهادات العلماء في هذه المساله فضلا عن الخروج الى اقوال الملحدين والمعادين لله ورسوله وللمؤمنين. نسال الله يعافينا واياكم. ونفس الشيء كفارة الوطن في رمضان سؤال ما فهمته يعني يبدو لنا مشكلة لكن انه نشر في جريدة المهم انا من احدث الوسائل يمكن قبضه للنساء عن او عند الولادة هو ما فهمته الموسيقى على الخط يا شباب خلوا خطكم المرة رمضان قادر اقرأ الموسيقى وقد اقترح هذا شخص الناني ما الواجب علي وماذا نفعل لرد هذه الشبهات وكثير من هذا لا يجوز لنا ان نسكت يجب ان تكتب انت ولكن لا مؤاخذه انت بهذا الخط لو كتبت في الجريده ما قبله ما يعني يعني بصراحه يعني لا تاخذوني ما عليك ما عليك انت امر الاخ الذي كتب انا ما ادري انت الاخ الذي كتب اذا كتب الجريده قال والله غير صالح الناس اللي رجعت الخط فخلي واحد من الاخوان يكتبها او انت مثلا اذا عندك تعبير جيد واكتبوا لهذا الجريمة وبينوا لها وراح توصل ان شاء الله يعني ما في مانع ايش اللي بتوصل هذا ان شاء الله على كل حال يعني نصحتنا جميعا كلنا جميعا لان التداوي بالحرام حرام سماع الموسيقى حرام معروف فناخذها الدواء سبحان الله يعني الذي يتستر بها والذي يستمعها على وزن هذا يأثم وحرام فالذي يجعلها دواء إذن هذا استحلال والعياذ بالله هذا استحلال لها والاستحلال يخرج المعصية إلى الكفر نسأل الله العفو والعافية. إذن هذه أكبر من قضية أنها سماع موسيقى لأنها دعوة إلى المعالجة بها وفي حالة خطيرة مثل حالة الولادة فلا بد أن يكتب عن هذا ولكن بالأسلوب الطيب وبالأدلة الصحيحة لا يعطى لهذه الجريدة. بعض الناس إذا أراد أن يقسم على شخص يقول الله والنبي عليه لا تفعل كذا وإذا كانوا في حقوق من المال أو نحو قال تنازل عن هذا لأجل الله والنبي فما حكم ذلك؟ علما بأنهم يقولون هذه عادة استمرينا عليها لا نقصد بها الشرك. شرك الألفاظ زي ما قلنا هو شرك ومع ذلك لا يقصد صاحبه لا يقصد صاحبه به الشرك. لو قصد الشرك ما سميناه شرك ألفاظ كان سميناه شرك أكبر. لم يقصد الشرك كل هذا شرك ألفاظ. إذا هو شرك نعم ولا يجوز ذلك. فلا يقول أحد الله والنبي عليك الله والنبي يحييك إيش هذا الكلام؟ قل حياك الله نعم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره في الحياة البرزخية المكرم عند الله تبارك وتعالى فما دخله بأن يحيي هذا الغادر القادم؟ قال الله وحده ما في شيء نعم نحن نستفيد كل عاصي. العاصي أي عاصي يستتاب، ولكن توبته تكون بحسب معصيته. شارب الخمر يقول يا أخي تب إلى الله عز وجل، إن أبى فالقاضي يستتيب بأنك إما أن تتوب منها وإلا نفعل بك العقوبة الشرعية مثلا، وهي في الرابعة، جاء في الحديث الرابعة أن حكمه هو القتل. وأمثال ذلك، فكل إنسان يدعو إلى التوبة والاستتاب. لعلك تقصد هل تارك الصلاة يستتاب من الكفر؟ لأن بعض الناس يقولون إن الإمام أحمد رحمه الله تناظر هو الشافعي في المسألة. هذه يقول إيش؟ فإن الشافعي يقول إن تارك الصلاة لا يكفر، ولما أحمد يقول يكفر. فقال الشافعي يا أحمد إلى أي شيء ندعو الكافر؟ قال الإمام أحمد إلى الإسلام. قال فهذا مسلم فغلبه. هذا غير صحيح، ليس صحيحا، لا يليق بعلمائنا الذين أحياء الآن أن يقول مثل هذا فضلا بالأئمة الكبار، أن يكون هذا جدالنا. إذا كان الخلاف بينك وبين إنسان أو قضية أنه كافر لأنه ترك الصلاة، كيف يدخل في الإسلام؟ يصلي. لما قاتل الصحابة الذين منعوا الزكاة، قاتلوهم، قالوا نحن قلنا لا إله إلا الله، قاتلوهم من أجل الزكاة، كيف يسلمون ودون الزكاة؟ واحد يسب الله ورسوله يقول هذا كفر، عياذا بالله من ذلك. ما إسلامه؟ يتوب من الزنا، يتوب من الحلف بغير الله، يتوب من يسب الله ورسوله، فيتوب مما كفر به، يعود إلى الإسلام بفعل ما ترك مما هو ركن من أركان الإسلام، أو بتحريم ما هو حرام بذاته. لكن واحد يحرم الخمر ويستحل الزنا، يقول هيا يدخل في الإسلام أن تتحل الأخطاء؟ لا، يعني المقصود تبحث لديكم القضية، أن الإنسان الذي خرج من الإسلام بسبب عمل ما يعود للإسلام لماذا؟ فيفعل ذلك. لكن واحد ما أسلم كافر يهودي نصراني يدخل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، يعني فرق بين الحالين، بين عودة المرتد وبين دخول الكافر الأصلي إلى الإسلام. الحلف بالحرام والطلاق هذا كثير الأكل عنه، وهذا الحلف بغير الله. يعني يقصد بها عليك بالله لا بس، يعني الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا نفس الشيء، لا يجوز الحلف لمخلوق. ما حكم الحلف بالله كاذبا ولكن خرجت من فمه بدون ان يقصد او يتمكن، مثلا يقول له المدرس انت فعلت كذا، يقول والله ما فعلت، وبعد ذلك ندم على ما حصل منه. على كل حال ما دام ندم وتاب واستغفر، سواء قالها عن قصد او غير قصد، يكفر الله تعالى ويغفر لمن تاب. هل الرياء يدخل صاحبه في النار؟ لأن تكلمنا عن الرياء شرك أصغر. الرياء مثل بقية المعاصي، يعفو الله تعالى عنه، يدخله الله كما يشاء سبحانه وتعالى تحت المشيئة، من الكبائر التي هي تحت المشيئة ما دام لم يصل بصاحبه إلى أن يكون رياء في أصل الدين. لو كان رياء في أصل الدين هذا يعتبر كافر، يعني راء بالإيمان وما آمن بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر، هذا كافر. لكن فعل الطاعة من أجل أن يقال له كذا أو كذا، هذا هو المراء الذي هو عاصم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. سيقول الأخ ذكرت في الدرس أن المعتزلة يقولون بأن الذي يعصي الله يجب أن يعذب ولا تقبل له شفاعة، أي أنهم نفوا رحمة الله. السؤال هل معنى هذا أنه إذا رأيت شخصا يستمر في المعاصي ويقول تشملنا يوم القيامة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إذا قلت له لا شفاعة لك وأنت مصر على المعاصي وأنا مخطئ وأنك مخطئ في فهمك للشفاعة، هل أكون آثما وأصبح كما ذكرت كالمعتزلة؟